يقول: من كانت لديه طيور غالية يلبسون خواتم في رجلها لكي يعرفونها، ليس هذا من التمائم ولا يدخل في ما ذكرنا؟ إذا كانت هذه الحلق أو هذه الخواتم لا تؤذي الطير فلا بأس بذلك إن شاء الله. تعليق القلائد بقصد الحصول على الحظوظ الحسنة، هل هو داخل في اتخاذ التمائم؟ نعم، لا شك في ذلك. هذا يقول: عند المرض يستعمل الرقية وماء زمزم والحبة السوداء ولا يستعمل الدواء الذي يباع في صيدلية. أنا أنصحك أن تجمع بين الأمرين، اجمع بين الأدوية التي جاءت في السنة وأيضا الأدوية التي يصفها لك الطبيب، والحمد لله يحصل المقصود بهذا وهذا إن شاء الله. كتابة القرآن على بشيء مباح كزعفران ونحوه ثم حله في ماء وشربه رخص فيه بعض العلماء، وأنا عندي في ذلك توقف، والله أعلم. يعني كتابة تبارك الله أو اللهم بارك أو نحو ذلك على السيارة، إذا كان يعلقها ليذكر من رأى السيارة بذكر الله أو التبريك، هذا ليس من تعليق التمائم وليس فيما نبحث فيه. يقول: هذا سؤال جيد، تعليق التمائم والقصد هو التعليق للمعلق، بمعنى يقول يعلق القرآن ولكن قلبه ملتفت إلى الخيط أو الجلد وليس إلى القرآن، الوضع هنا مختلف. نحن بحثنا السابق هو فيما إذا كان القصد قد تعلق بكلام الله، أما إذا تعلق هذا الذي قلنا فيه إنه لا يجوز، لكن لا يقال فيه إنه شرك لا أكبر ولا أصغر. لكن إن كان القصد والالتفات هو إلى الخيط أو القطعة من الجلد أو القماش فإنه حينئذ يكون من الشرك الأصغر، إذا التفت إلى التعليق للمعلق من القرآن فإنه يكون راجعا إلى التمائم السابقة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.